فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا

سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء وإذ قالت

صدق الله العظيم.